قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. ولقد فزع اهل المدينه ذات ليله فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة حري ما عليه سرك في عنقه سيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. قد أورد البخاري رحمه الله تحته أحاديث، منها ما هو معلق ومنها ما هو موصول. وحسن الخلق هو الإتيان في الأعمال الطيبة والمعاملة الحسنة للناس والغير. وكان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الخلق العظيم الذي وصفه الله عز وجل به بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يدخل في ذلك الحلم والصبر والشجاعة والكرم وما إلى ذلك من جليل الأخلاق وعظيم الأخلاق. قد ذكر البخاري رحمه الله مع حسن الخلق السخاء، والسخاء من الأخلاق الكريمة، السخاء والكرم من الأخلاق الكريمة، والبخل الذي هو ضده من الصفات الذميمة. وذكره هذا بعد حسن الخلق من ذكر الخاص بعد العام، لأن حسن الخلق يشمل الكرم والسخاء، ولكن ذكره مع حسن الخلق أو بعده من ذكر الخاص بعد العام الإشارة إلى أهميته وإلى عظم شأن هذا الخاص الذي ذكر بعد العام. وذكر البخاري رحمه الله حديثين معلقين، أولهما حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. الحديث سبق أن مر في كتاب في بدء الوحي في أوائل الكتاب، أوائل الأحاديث أو الأحاديث العشرة الأولى التي في أول الكتاب هو منها حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. وأورده هنا من أجل هذه القطعة، ويكون كان أجود الناس، لأن هذا يدخل فيه السخاء، يدخل فيه السخاء والكرم. وكذلك السخاء في غير المال، السخاء في الإحسان، السخاء في الشفاعة، السخاء في الجاه. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بكل ما تتحمله هذه الكلمة من معنى، سواء كان ذلك يتعلق بالمال وبذله أو بذل الإحسان بالقول أو المساعدة عند من تكون من يكون محلا أو عنده إمكانية قضاء تلك الحاجة، كما حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه شفع لمغيث عند بريرة. كان عليه الصلاة والسلام جوادا كريما سخيا في ماله وجاهه وكذلك حسن قوله، كما إلى ذلك من الصفات الكريمة التي تدخل تحت عموم السخاء والجود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس, كان أجود الناس, ومعناه أنه له من هذا الخلق الذي هو الجود أوفر الحظ والنصيب. وكل من كان جيدا جوادا كريما فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منه, لأنه عليه الصلاة والسلام أجود الناس, وكان جوده يتضاعف في الأزمنة الفاضلة, كما كان في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن, وكان يزيد الجود والكرم. ولهذا قال في الحديث وكان أجود ما يكون في رمضان. هذه الأجودية التي في رمضان يعني معناها زيادة, وإلا فإن الجودة أو الأجودية المطلقة موجودة, ولهذا خبرها بقوله أجود الناس, كان أجود الناس, ما قال كان أجود الناس في رمضان, لأنه لو قيل أجود الناس في رمضان بس وما قيل أجود الناس قبلها من أن هذا الوصف في رمضان فقط, وأما في غير رمضان ما في هذا الوصف, لكنه أتى به عاما في جميع أيام السنة وفي جميع الأوقات والأحوال, ولكنه في الأزمنة الفاضلة هي الذات. وإذن فالأجودية التي في رمضان المقصود بها الزيادة في الجود, وليس معناها الاختصاص في الشهر, لأنه صدر قبلها بقوله أجود الناس, هذا يعني احتراس من أن يظن أن الأجودية التي ذكرت بعدها أنها خاصة بهذا الشهر, وأن كونه موصوفا بأنه جواد وأنه أجود الناس إنما هو في هذا الشهر, وفي غيره لا يكون كذلك, لا, بل قال كان أجود الناس يعني دائما وأبدا, وكان أجود في معنى يكون في رمضان, وهذا الجود الذي يكون في رمضان بسبب أنه يلقاه جبريل وأنه يدارس القرآن ويمر عليه العبر والعظات والصفات الكريمة والتوجيهات والإرشادات التي في القرآن, فيكون ذلك دافعا له إلى زيادة الجود, دافعا له إلى زيادة الجود. ولهذا إن كون الإنسان يكون ذا خلق طيب ولكنه يدرس القرآن ويعنى به ويعنى بالكتب المفيدة التي ترشد إلى الأخلاق الكريمة, هذا يزيده خيرا إلى خير وبصيرة إلى بصيرة. هذا حديث معلق أشار إليه هنا إشارة, وقد وصله فيما مضى في أول الكتاب وكذلك في غيره أيضا موضع آخر أو مواضع أخرى, لكن أولها هو ضمن الأحاديث العشرة الأولى في صحيح البخاري, هذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس, كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس, وكان أجود في ما يكون في رمضان. ثم ذكر الحديث الثاني وهو معلق أيضا, وأن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه أن يذهب إليه, يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي, الوادي الذي هو مكة, وادي غريب الزرع, الرسول كان بعث في مكة في ذلك الوادي الذي جاء ذكره في القرآن, فقال له اذهب إليه, فذهب إليه وقال إنه يأمر بمكارم الأخلاق, يأمر بمكارم الأخلاق, يعني الشيء الذي يرشد إليه أنه يأمر بمكارم الأخلاق, وهذا الذي ومثله هذا مثل هذا الذي مر في قصة هرقل, وقد ذكره البخاري قطعة منه في أول كتاب الأدب فيما يتعلق بصلة الأرحام, قال بأي شيء يأمركم؟ قال يأمرهم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة والصلة, كل هذه أخلاق, أخلاق كريمة, مكارم أخلاق. أبو سفيان يقول هذا لفرق, يعني يأمر بمكارم أخلاق, يأمر بصلة الأرحام, يأمر بالإحسان للفقراء والمساكين, يأمر بالعفاف والعفة والنزاهة, هذه مكارم أخلاق كان يأمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث الذي أشار إليه هنا لما ذهب أخوه قال له انه يامر بمكارم الاخلاق, انه يامر بمكارم الاخلاق. الحديث سبق ان مر فيما مضى في الكتب السابقه بطوله, ولكنه اتى بهذه القطعه منه من اجل قوله يامر بمكارم الاخلاق. يامر بمكارم الاخلاق يعني يامر بالاخلاق الكريمه, هو صاحب اخلاق كريمه ويامر بالاخلاق الكريمه, يفعلها بنفسه ويرشد اليها. هو صاحب خلق عظيم ويامر بالاخلاق الكريمه والاخلاق العظيمه عليه الصلاه والسلام, فهو يدعو الى مكارم الاخلاق بقوله وفعله, يدعو الى مكارم الاخلاق باقواله وافعاله. هو على خلق عظيم, افعاله هي فعل للاخلاق الكريمه, واقواله ارشاد وتوجيه وحث على الاخلاق الكريمه عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر الاحاديث مثل ذلك وهي اولا حديث انس بن مالك رضي الله عنه, وقال سبق ان مر بما مضى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. احسن الناس خلقا وخلقا, كان اجود الناس في سخائه وكرمه, في بذله لماله وجاهه وامره ونهيه وحرصه على كل خير لامته عليه الصلاه والسلام, وكان اشجع الناس يعني شجاعا. هو اشجع الناس ليس شجاعا فقط, بل هو اشجع الناس يعني ففيه القوه وفيه الكرم وفيه حسن الخلق والخلق عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر مثلا يوضح كون اشجع الناس عليه الصلاه والسلام, كونه أشجع الناس, لأن إذا ذكر ما ذكر صلة ثلاث يكون أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ذكر مثلا أو واقعة تبين مدى اتصافه بهذا الوصف الذي هو كونه أشجع الناس. قال: ولقد فزع في المدينة يوما. فزعوا, حصل فزع يعني سمعوا صوتا بأن فيه عدو يعني دهمهم أو يريد أن يدهمهم, ففزع الناس يعني انطلقوا قبل الصوت, انطلقوا قبل الصوت لأنهم سمعوا صوتا مفزعا يعني يستنجد ويستصرخ ويطلب منهم أن يتخلصوا من هذا الذي يريد أن يدهمهم أو يداهمهم. فانطلقوا وإذا رسول الله قد سبقهم يعني الذين بادروا لأن يذهبوا إلى الصوت وأن يستكشفوا الخبر وأن يدرأوا الأخطار. الرسول صلى الله عليه وسلم وجدوه قد سبقهم, جاء راح قبلهم ورجع إليهم لأجاههم. هم ذاهبون وهو آيب, هم ذاهبون وهو آيب, سبقهم ورجع عليه الصلاة والسلام وقال: لم تراعوا لم تراعوا, يعني ما عليكم إلا الآن, يعني هونوا يعني لا ضير عليكم, لن تراعوا, ما في شيء يروعكم, يعني تهدئة وطمأنة وطمأنة للنفوس, هذه هي الشجاعة. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب على إلى هذا ما ذهب على فرس الجواد وعلى يعني دابة خفيفة, ركب على فرس لأبي طلحة ما كان يعني سريعا بل كان بطيئا, وأيضا ما كان عليه صار عري عاري جالس على ظهره مباشرة ما في شيء يطير, ومع هذا سبق الناس ورجع ولقيهم وطمأنهم. هذا هو هذا نموذج ومثال من أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام وأنه أشجع الناس. فإذا أنس رضي الله عنه ذكر ثلاث صفات النبي صلى الله عليه وسلم كون أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ثم ذكر هذه الحادثة وهذه القضية التي يبين بها كونها أشجع الناس، وأنهم لما فزعوا سبقهم ثم لقيهم قد رجع يطمئنهم، ما عليكم إلا العافية لم تغار. ولقد فزع المدينة ذات ليلة. قال ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهبوا وبادروا وأسرعوا كانوا أسرع منهم، ولما ذهبوا وخرجوا وإذا هو يلقاهم قد جاء استكشف الخبر وقال لم تراعوا، سبقهم قبل الصوت ورجع يخبرهم بأنه لا ضير عليهم وأنهم لم يراعوا، يعني ما لن يراعوا يعني لا يصيبهم روع، لا يصيبهم خوف، لم تراعوا يعني لم يحصل لكم شيء يرعبكم ويخوفكم ويحصل به ترويعكم، وإنما اطمئنوا واهدأوا وليس عليكم شيء، لا ضير عليكم ولا خطر عليكم ولا يعني مضرة لكم. قال وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف، فقال لقد وجدته بحرا إنه أو إنه لبحر. ثم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع لما كان سبقهم ورجع ولقيهم واستقبلهم يعني بعد رجوعه، هو ما كان على دابة تارهة على دابة سريعة، بل كان على فرس لأبي طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك، وكان أيضا مع كونه ليس سريعا كان ليس عليه زرق عاري ظهره عاري ما عليه شيء، الرجل جلس عليه مباشرة ليس بينه وبينه وقاية، وأيضا كان متقلب السيف في عنقه عليه الصلاة والسلام، تقلب السيف في عنقه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يمدح الفرس ويثني عليه ويقول وجدناه لبحرا أو إنه لبحر، يعني وجدناه سريعا أو وجدناه يعني يعني فيه إسراع، يعني معناه هو كان يعني بطيئا، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال وجدناه لبحرا أو إنه لبحر، يعني معناه أنه سريع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه وأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا، يعني معناه أنه يعطي ويبذل العطاء، وهذا من أمثلة سخائه عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر هناك حسن خلق بصفة عامة واستخاء بصفة خاصة، وهذا من السخاء كونه على سائر الناس إلى سوء فقال لا، عندما كان يعطي. فسبق أن مر بنا قريبا وكذلك حياتي أيضا في نفس الباب قصة الرجل الذي سأله الحلة التي سجدها المرأة وعاده الناس وقالوا كيف تسأله وهو لا يرد سائلا، ثم دخل البيت وخلعها وطواها وأعطاها إياه، ومن عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان سخيا وكان كريما وكان جوادا يعطي ما عنده ولا يرد سائلا حيث يكون عنده شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو الآخر الذي سبق المرة قريبا، والذي يقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني معناه الصفات الذميمة هذه ليست فيه، بل فيه ما يقابلها من الصفات الكريمة. الصفات الكريمة موجودة فيه والذميمة لا وجود لها فيه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إن من خياركم أو خياركم إن خياركم أحسنكم أخلاقا، إن خياركم أحسنكم أخلاقا، يعني هؤلاء هم خيار الناس الذين عندهم أخلاق كريمة وعملوا الناس معاملة طيبة. وقد وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في ذلك حسن الخلق، لأن هذا فيه بيان فضل له الأخلاق الكريمة، وفيه أيضا الحث على الأخلاق الكريمة، لأنه إذا كان أهل الأخلاق الكريمة هم الخيار فإذا فيه حث على التخلق بالأخلاق الكريمة. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع سيرة الحسن قمح وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، يعني معناه أنه يعني معاملة لربه ومعاملة لغيره ومعاملة لنفسه. وبالنسبة لمعاملة ربه أن يتطلع حيث كان، ومعاملة لنفسه إلى عمل شيء أن يتبعها حسن تمحوها، ومعاملة للناس أن يخلقهم بأخلاق حسنة وأخلاق كريمة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسن حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. ثم أولي بخير رحمه الله حديث سالم بن سعد الساعد رضي الله عنه أنه جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها حلة، والحلة فسرت لأنها الشملة، وهي الثوب الذي يشتمل به الإنسان ويتحف به الإنسان، وفسرت بأنها الشملة لها حاجية، لها حاجية يعني متميزة يعني في نقشها أو في نفسها الجوانب. فقالت إنها نسجتها بيدها لتكسوها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عملتها بيدها خصيصا ليلبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تريد أن تتشرف بأن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هي التي قامت بنفسه وخياطته وتهيئته وإعداده. فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها ولبسها، فظهر للناس وقد لبسها، ظهر للناس وقد لبسها، فرآها رجل من الصحابة وقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسني إياها. قال نعم، فجلس مع أصحابه ثم دخل البيت وخرج وقد طواها وأعطاها إياها. في حين ذهابه لام الصحابة هذا الرجل، قالوا ما أحسنت كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة التي لبسها وهو محتاج إليها، وأنت تعلم أنه لا يرد من سأله، كيف تسأله وهو محتاج ومن صفاته أنه لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام؟ إيش كان جواب هذا؟ يعني هذا قصد طيب، واتجاهه الذي أراده يعني أراد شيئا ما هو لمجرد أن يلبسها وأن تكون عليه وأن يكون عليه لباس، بل أراد أنها لما مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها أن يكفن فيها، يعني أراد أن يأخذها ليحتفظ بها ثم يكفن فيها ليكون هذا الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يمس جسده، هذا الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يمس جسده فتناله بركة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، تنال بركتها يعني التي كانها كثرت لجسد النبي صلى الله عليه وسلم اذا كثرت لجسده. فمن المعلوم ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتبركون بما يحصل منه، كانوا يتبركون بمخاطه وبساقه وعرقه وحضوره وشعره، كل هذا يتسابقون عليه، واذا بسط كانوا يتسابقوا الى بساطه فدلكوا به اجساده عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاه. فهو قال انه انما ما لبسها ليحصل لباسا يجعله على جسده، وانما اراد ان يجعل على جسده شيئا كان على جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل على بركته. وقد سبق ان مر بنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ماتت ابنه ابنته يعني نزع حقوه وقال أشعرنها إياه، يعني اللي كان يلي جسده يعني قال أشعرنها إياه يجعلونه عليها يلي جسده الذي كان يلي جسده، لأن ما مس جسده عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يتبركون به، فهذه لما تكون كفنة مثل ذلك الذي أعطاهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه على جسد ابنته لما ماتت، كما سبق مر بنا في كتاب الجنائز. قال انه لم يسألها يعني عذره لهم، ما قال اعتذر لهم بانه ما فعل هذا من اجل انه يحصل لباس، وانما فعل هذا من اجل ان يحصل شيئا مسه جسد من المكلف ليكفن فيه الى ناس يكفن فيه الى ناس مدخل عظيم ومطلب له هدف وله غاية نبيلة، وصحابة رضي الله عنهم لاموه لكون حصل منه ما حصل، وهو أجابهم من جواب السديد المقنع الذي يريد الخير لنفسه بأن يمس جسده ما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات في قبره إذا الله تعالى عنه وأرواح. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قالوا وما الحرج؟ قال القتل القتل. أرد بخير رحمه الله حديث أبي هريرة يتقارب الزمان وينقص العمل، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قالوا وما الحرج؟ قال القتل. الحديث أورده من أجل ويلقى الشح، لأن هنا قال ذاب حسن خلق والسخاء وما يكره من البخل، وما يكره من البخل، هذا فيه يعني ذكر البخل وحصوله وأنه مذموم، كما أن نقص العمل مذموم، كذلك الحرج الذي هو كثرة القتل مذموم، فكذلك الشح مذموم. الشح الذي هو ضد الكرم وهو البخل، بل هو أشد البخل، يعني الشح هو أشد البخل، لأنه ليس كله، لأن البخل أعم والشح أخص. الشح هو أخص من البخل، لأن البخل ليس على درجات، ليس على درجة واحد، بل هو درجات متفاوت، وأشده الشح. وهذا المقصود من هذا الحديث هنا أول الزمان بمعنى أن الأوقات قضية وتقارب الناس مثل ما حصل في هذا الزمان في في هذه الوسائل التي حصل لهم بسببها اختصار المسافات والأوقات، وأن الواحد يحصل في الوقت اليسير الشيء يحصل الواحد في الماضي طويلة مسافة شهر في ساعة في هذا الزمان، أخرى في ساعة في هذا الزمان، هذا من تقارب الزمان. وكذلك أيضا ما حصل أيضا من هذه الوسائل في الاتصالات الهاتفية وغيرها كلها تدخل تحت هذا تقارب الزمان. ثم أيضا تمضي بدون فائدة، أكثر ضياع الأوقات بدون فائدة، شمس تغيب وتطلع وكثير من الناس ما عمل شيئا بين طلوعها وغيابها، وينقص العمل يعني أوقات تضيع وبدون عمل، ما في عمل أو العمل ناقص، العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل خلاف الأعمال الأخرى قد تكثر، الأعمال الضارة، الأعمال المهلكة، الأعمال المتعبة قد تكثر وهي كثيرة، ولكن ينقص العمل المثمر، العمل الصالح، العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل والدار الآخرة. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. خلص ذلك الريع له فائدة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هكذا قال عليه الصلاة والحديث البخاري وأول حديث في كتاب الرضا سيأتي: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويوقف الشح ويكسر الحد له فقتل. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل انه سمع سلام بن مسكين قال: كان فيما مضى في مفتح الاهله ما يعرف انه رؤيا الهلال في بلد الا اذا يعني يعرفون في اخر الشهر، يعني واحد جاهم مثلا من اول الشهر هنا حصل بالنسبه للشام والمدينه في الحجاز، كانت المدينه رؤيا يوم الجمعه وهنا رؤيا السبت الدخول الشام في المدينة، يعني رؤية في الشام يوم الجمعة ورؤية هنا يوم السبت. طبعا هذا ما أعرف إلا في آخر الشهر أو بعد في أثناء الشهر بعد ما جاء. أما الآن إذا حدث في الدنيا حدث كل الدنيا تدري عنه اللحظة، الدنيا كلها تعرف الحادثة إذا وقعت في لحظة واحدة كلها من شرقها إلى غربها، كل الذي يجري كل الناس يدرون في حدث في وقت سواء. وقد يكون بعض الناس اللي حصل عندهم الحادث ما يعلمون عنه إذا كانوا ما تنبهوا له إلا بإخبار أناس بعيدين يتصلون بهم، يعني يسألونهم عن هذا الشيء وإذا هم يعرفون عنه الحادث يحصله حصل عندهم وهم يعرفون عنه جدا وهم يعرفون عنه جدا. هذا من هذا ما يدخل تحت هذا الحديث من تقارب الزمان، وكون الأوقات تقل بركتها ولا تستثمر فيما يعود بالخير كما يعود بالنفع. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل انه سمع سلام بن مسكين قال: سمعت ثابتا يقول: حدثنا انس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي يتحدث فيه عن خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام وماذا رآه في هذه المدة الطويلة التي خدم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات خدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حين قدم المدينة. وفي هذه الأثناء ما قال له أف، ما انتهره وما زجره وما آذاه وما قال لشيء بما لم تفعل ولا ألا فعل. يعني أخلاق كريمة ومعاملة حسنة ليست وليدة يوم أو يومين أو حديث عن معاملة لمدة يوم أو يومين، بل معاملة لمدة 10 سنوات. تعامل لمدة 10 سنوات هذه نتيجة المعاملة أنه ما حصل منه كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. أخلاق، أخلاق عظيمة، أخلاق كريمة اتصف بها ذو الخلق العظيم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهو يتحدث عن مشاهدة، عن خبرة تامة، يتحدث عن مشاهدة وعن خبرة تامة وعن طول معاملة، ليست يعني عن بقي مدة وجيزة. يعني قد يتغير الإنسان، الإنسان إذا كان يحصل أحد مدة وجيزة يمكن يرى منه معاملة طيبة، لكن لو طال معه الأمد يمكن أنه يصير على طريقة واحدة، يمكن يحصل التغير. لكن 10 سنوات فكلها على وسيلة واحدة وكلها على طريقة واحدة من كمال الأخلاق وسمو الآداب عليهم الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: باب كيف يكون الرجل في أهله. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. ثم أورد البخاري رحمه الله قال يسمى الله كيف يكون في أهله الرجل في أهله، كيف يكون الرجل في أهله، يعني إذا كان في أهله وكان في بيته ماذا يصنع وماذا يعمل. أورد حديث عائشة رضي الله عنها لأنها سئلت كيف كان مثلا في أهله وفي بيته، قالت عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها: كان عليه أن يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة كان إلى الصلاة. يعني معناها من الأمور التي تتعلق بالرجال والتي يحتاج إلى إصلاحها في البيت يقوم بها عليه الصلاة والسلام، يقوم بها ويباشرها. هذا من تواضعه ومن قربه من أهله وعدم ترفعه وتعاليه، فإنه قريب متواضع يعمل الأعمال التي يحتاج إليها في البيوت ويقوم بها الرجال يقوم بها، ما كان يستأنف عن الأشياء التي يحتاج إليها مما يقوم بها. وليس معنى ذلك أن كل أن عمل البيت أنه يتولاه وأنه مستريح، لا، يعني هم يقومون بما يقومون به وهو يقوم بما يقوم به عليه الصلاة والسلام، وهو يقوم بما يقوم به، لكنه متواضع، لكنه متواضع، ليس يترك هذه الأعمال ويلقيها على غيره، بل هو نفسه يتولاها عليه الصلاة والسلام. قال: باب المقة من الله تعالى. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. قال: باب المقة من الله. ثم قال: باب المقة من الله. المقة مقصود بها المحبة، ومقصود وقد ورد في بعض الأحاديث بهذا اللفظ، لكنه ليس على شرطه، فاكتفى بأن جعله في الترجمة، وورد الحديث الذي على شرطه، والمقة هي المحبة. المقصود من ذلك أن المحبة التي تكون في القلوب وتكون في النفوس هي من الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يلقيها، هو الذي يلقي المحبة في قلوب العباد لمن شاء من العباد. ثم أوضح في حديث أبي هريرة كيف كيف كان ذلك؟ هي من الله أولا، الله تعالى أحبه، ثم قيل لجبريل أن ينادي في أهل السماء بأن الله يحب فلانا فيحبه، فينادي ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض، فيحبه أهل السماء وأهل الأرض، يحبه أهل السماء وأهل الأرض. إذن المحبة التي تكون في قلوب العباد لبعض العباد هي من الله عز وجل. الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل بأن الله تعالى يحب فلان فأحبوه في أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبها الأرض فيكون محبوبا، محبوبا من الله، محبوبا عند أهل السماوات، محبوبا عند أهل الأراضين. وهذا يوضحه قول الله عز وجل إن الذين آمنوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم الرحمن ودا، الله تعالى يجعل محبتهم في القلوب، يقهر محبتهم في القلوب. في هذا بيان أن كل شيء من الله، وأن الله تعالى، وأن كل شيء كل ما يحصل فهو بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته، لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل، وأن كل ما يحصل من محبة يعني لأحد على عمل طيب فهي من الله، حب وأمر أو دعا إلى محبة وقذف في القلوب المحبة فصار محبوبا عند الله وعند أهل السماوات وعند أهل الأراضين. فالمحبة من الله عز وجل، هو الذي يجعل المحبة في قلوب العباد، هو الذي يجعل المحبة في قلوب العباد لمن شاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، يعني ودا في قلوب الناس، الله تعالى يقذف محبتهم في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، الناس يودونهم ويحبونهم، يحبونهم ويودونهم. قال: باب الحب في الله. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أرد الكلام بحضر عن الله وسلم وإذاب الحب في الله. لما ذكر الرجم السابقة وإذاب الجمع من الله، وأن ما يحصل من حبة العباد على أعمال طيبة فهو من الله، وأن أبي إيجاد الله وخلق الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يكن لكم، أتى بهذه الترجمة بعدها ليرشد إلى أن الحب الذي يكون بين الناس ينبغي أن يكون في الله ومن أجل الله، حتى يكون صاحبه مستفيداً من هذه المحبة، لأنه يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص والخلق، ويحب ما يحبه الله من الأعمال، ويحب ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال والأخلاق وما إلى ذلك، ويحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه ومن يحبه الله ورسوله. على باب الحب لله، الحب الذي يستفيد منه صاحبه هو المحبة لله، أما إذا كانت محبة الدنيا تنتهي مع الدنيا، محبة للدنيا ومع الدنيا هذه تنتهي بالدنيا، لكن محبة لله ومن أجل الله هذه يجب أن تكون أمامه، يجبها أمامه إذا غادر هذه الدار، لأنه عمل عملا من أعمال القلوب يرضي الله عز وجل، لأنه يحب الله ورسوله ويحب من يحب الله، من يحبه الله، من يحب الله، ويحب في الله، ويحب في الله، يحب في الله من يكون منتصفا أو قائما بالأعمال التي يحبه الله ورسوله، يحب أولياء الله ويحب الأعمال الطيبة التي يعملونها، ويحب من هو أهل للحب، ويحب الأعمال المحبوبة لله عز وجل. باب الحب في الله، يعني معناه أن الحب النافع المثمر الذي يرغب فيه ويستفيد منه صاحبه هو الحب في الله عز وجل. وهذا من أوفق قرى الإيمان، أن يحب الإنسان في الله ويبقى حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن انقلب الله منه. يعني معناه أنه لو خير بين أمرين، أن يكون كافرا وأن يرجع إلى الكفر، أو أن يلقى في النار، يكون يلقى في النار أحب إليه من شدة إبقائه على إيمانه وتمسكه في إيمانه واستسهاله كل شيء في سبيله، استسهاله كل شيء في سبيله، حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن قذف الله منه. وبعد ما ذاق حلاوة الإيمان، يعني يجد الصعوبة الشديدة في التخلص منها، وأحب إليه أن يقذف في النار من أن يرجع إلى الكفر، أحب إليه أن يقذف في النار من أن يرجع إلى الكفر. ويعتبره أمرا هينا أن يلقى في النار، يعني من أن يرجع إلى الكفر بعد أن قاله الله منه. وحتى يكون الله ورسوله، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني مما سوى الله ورسوله، يعني معناه محبة الله ورسوله مقدمة على كل محبة. لا يمكن أو لا يجوز أن يكون أحد من الخلق له محبة أعظم من هذه المحبة التي يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون الله ورسوله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن محبة الله ورسوله محبة شرعه ودينه والسير على منهاجه، لأن هذا من الدليل على المحبة. وإلا فإن مجرد الكلام لا يجني شيئا ولا يجني شيئا، يقول أي كان يحب الله ورسوله محبة يعني لا يواجهها محبة. آية الابتلاء والامتحان التي قال بعض العلماء هي التي تدل على الصدق عند الكذب، فلو كنتم تحبون الله فاتبعون حبكم الله، يبدأ محبة الله ورسوله في القيم البينة، فالبينة هي أن يتبع الرسول كريم صلى الله عليه وسلم، يسير على الشريعة القوية الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم، شريعة القويمة والصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشريعة المحبة الصادقة التي يكون مدعيها صادقة، وإلا فإنه يكون كاذبا. ومن ما هو يوضح محبة الله ورسوله، يعني أنه إذا تعارض عند الإنسان شيء هو مما تشتهي النفس أو تميل إليه النفس وهو مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أقدم على ما تشتهيه النفس وتميل إليه وإن كان ليس محبوبا لله ورسول، فهذا دليل على عدم المحبة لله ورسول، المحبة الكاملة التي يجد صاحبها حلاوة الإيمان. قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. أخذ البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأول تحتها حديث عبد الله بن جمعة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضحك أحدكم مما يخرج من الأنفس، لأن يعني المقصود بهذا ما جاء في بعض الروايات في توضيحه، وأن الإنسان قال كيف يضحك أحدكم مما يخرج منه، فالإنسان إذا حصل أن الإنسان خرج منه ريح، إذا خرج منه ريح ثم ضحك الحاضرون من خروج هذا الريح، يعني هذا لا ينبغي، لأن هذا يعني فيه مضرة للذي خرج منه تلك الريح، فهذا الذي خرج منه يخرج منكم أيها الضاحك، فكيف يضحك الإنسان مما يخرج منه؟ يعني هذا الذي رحث منه هو يخرج منه، هذا الذي رحث منه هو يخرج منه، المقصود من هذا أن الشيء الذي يعني فيه إيذاء للناس وإلحاق ضرر بهم ولو على سبيل ظهور شيء يؤثر كالضحك عند الضرطة فإنه يؤثر على من حصلت منه، فالرسول أنكر عليه فقال كيف يحصل هذا؟ ثم أيضا كذلك المعاملة تكون بين الزوجين، وأن الإنسان يعني يكون مع زوجتي ثم يغضب عليها فيضربها ضربا شديدا ثم يحتاج إليها بعد قليل فيرجع إليها لأنه لا يستغني عنها، فهو يعني يرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن مثل هذه الأعمال لا يفعلها المسلم، ولا يقدم الإنسان على الضرب بمجرد أنه غضب أو حصل شيء من سوءه، إذا حصل شيء من سوءه فليبعد عن شيء يزيل الغضب عنه، فأما كونه يعمد إلى الضرب ويسيء إلى أهله وهو لا يستغني عنهم بحاجة إلى أنه يرجع إليهم بعد قليل وقد أوجد ما أوجد من شدة الوحدة التي تكون بالضرب، هذا لا يليق بالكرامة. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنن أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام مدى عظم حرمة الأنفس والأموال والأعراض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهض ببيان حرمتها بتمهيد ليقرر عظم ذلك، فسألهم قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فعند كل مرة يقولون الله ورسوله أعلم، لأنهم كانوا كما جاء في بعض الروايات يؤمنون أن يسمى بغيره، فلم يعرفون اليوم يعرفون البلد ويعرفون الشهر، ولكن ظنوا أن هذا السؤال وراءه جواب لا يعرفونه وأنه يقصدونه شيئا وأنه سيسميه بغير اسمه، كما أصحوا ذلك عن ذلك في بعض الأحاديث بعض الروايات. فلما قرر أن هذا بلد حرام وأنه يوم حرام وشهر حرام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني في تقرير لمدى عظم حرمة هذه الأشياء أن فيه الأنفس والأموال والأعراض، والمقصود منه هنا ذكر الأعراض، فأسفقوا من القوم حتى يكون خيرا منهم ولو كان النساء، لأن هذا من الاستطالة في العرض ومن القدح ومن الإيذاء في الكلام، لأن السخرية وما إلى ذلك كلها من ما يحصل فيه الإيذاء للناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث سبق أن مر مرارا في الحج وفي غيره، ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الأعراض وحرمتها وشدة خطورتها. قال: باب ما ينهى عنه من السباب واللعن. أما المحبة للدنيا والأمور الأخرى هذه تتبع الدنيا وتنتهي مع الدنيا. وكل الله يعني متابعة لكم لكم حضوركم هذا. وكل الله يعني. وكل الله يعني أن يتابعه. علامة محبة كون العبد يحب الله أن يتبع شرع الله. علامة أنه صادق لأنه يحب الله. يعني من قال أنه يحب الله يكون صادقا إذا اتبع شرع الله. وإن قال أنه يحب الله ويعصي الله فالمحبة دعوة من صاحبه. لكن من لوازمها أن الله تعالى يحسن وأنه وجود يتكرم وأن يريد الخير للعبد هذا من ثمراته لكن ليس هذا هو معنى لأن إذا قلنا أن المحبة هي إرادة يعني معناه أن الغير مستحيل مضطرب أحيانا يؤول وأحيانا يغور أحيانا يؤول وأحيانا يغور على طريقة يغور الله أعلم بمراده فهو هو أنهم يغورون في المعنى فيقولون الله أعلم بمراده هي من كنت تنفق الله بالتنوني يجيكم من هذا الاتباع أنه اتبعوني اذا كان صدق اتبعوني، واذا اتبعتوني احبكم الله. يا شيخ يوبا له القبول في الارض يستوي في ذلك البر والفاجر ام هذا الذي يحبه الله هو اللي قال يطلع له القبول الارض؟ يعني الذي يحب الله عز وجل هذا يوبا له القبول في الارض، يعني يقبل الناس كافر ومسلم ولا فقط المؤمنين؟ لا على كل، يعني كل الناس ان يقبلون، لكن يعني قد يعني يكثر من يقبل، هو معناه انه يعني ما في احد الا ويكون راض عنه ولا يسقط عليه احد ابدا، وانما يعني ما يكثر قبوله، هو معناه ان الناس كلهم لازم يتفقون عليه ولا يشد عن ذلك واحد، لابد ان يشد ولا بد ان يوجد اعداء ولا بد ان يوجد حاقدون ولا بد ان يوجد حاسدون.